بعتنا بين شفاف النادي النادي لا صوت ولا نور جوا الحيطان في دماغك صوت بيقولك خافي خافي شايف جسم الفوق جنب الدخان I'm not afraid.